إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنواصل شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى الباب السادس باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه وتكلمنا عما يسر الله عز وجل في خصوص الآية التي أوردها المؤلف وهي قول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ثم حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يدي حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا قال رواه أحمد بسند لا بأس به وقد بينا أن الحديث فيه ضعف على الصحيح من أقوال العلماء قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا أي لأحمد من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له وقد ذكرنا كذلك أن هذا الحديث فيه ضعف كذلك ولكن المعنى اشهد له مجموعة من النصوص التي نحن بصددها في هذا الباب وفي الباب الذي يليه قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك وهذه الرواية ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك وهذا الشرك قسمان إما أن يكون أكبر أو أصغر بحسب ما يقوم بقلب صاحبه فإن كان قد تعلقها واعتقد فيها أنها نافعة أو دافعة أو جالبة لخير أو دافعة لشر استقلالا من دون إرادة الله عز وجل فهذا شرك أكبر وأما إن كان يعتقد فيها السببية فهو شرك أصغر لأن هذه الأمور ليست سببا لا في الشرع ولا في الكون فهي من أبواب الشرك الأصغر لأنه أو لأن حال صاحبها يفهم منه أنه جعل ما ليس بسبب شرعا سببا كأنما شارك الله عز وجل في التشريع وشارك الله عز وجل في إثبات الأسباب فمن هذا الباب سمي شركا ولكنه لم يبلغ إلى الندية المطلقة أو التسوية المطلقة فلم يبلغ حد الشرك الأكبر ومنهم من قال إنما سمي شركا وإن كان أصغرا لتعلق القلب به وعدم الالتفات إلى الله عز وجل فلذلك سمي شركا أصغر ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا إلى هذا الموضع يقول ولابن أبي حاتم أي عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل وهو ابن أبو حاتم وهو ابن أبي حاتم الرازي أحد أئمة الحديث وولده كذلك من أئمة هذا الفن من أئمة علوم الحديث وعلوم الجرح والتعديل وقد عاش في القرن الثالث وفي أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري أي عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخرج عن حذيفة وحذيفة هو ابن اليمان هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وإن كان هذا الحديث كذلك في سنده انقطاع، ولكن كثير من أهل العلم قد يتساهلون في الروايات عن الصحابة وعن التابعين ولا يتشددون مثل تشددهم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحجة أصلا وأساسا إنما تقع بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما قول الصحابة فعلى تفصيل يورد في كتب أصول الفقه. وسبب هذه الحادثة أن حذيفة رضي الله عنه عاد رجلا في بيته كان قد أصيب بمرض امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، فوجد في عضده في عرض هذا المريض خيطا فسأله عنه، فقال هي من الحمى رقي له فيها، أي قرئ فيها شيء من التعاويذ ونفخ فيها ثم عقد. فقال فقطعه، أي أنكر هذا الأمر بيده فقطعها بيده، وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قرأ قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا يؤمن بالله عز وجل ولكن قد وقع في شيء من الشرك. وكان أصل الآية في من يؤمن بربوبية الله عز وجل ثم يشرك في الإلهية، هذا الذي نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة من المفسرين، أي هذا الإيمان الذي يوافق التصديق هنا على معناه اللغوي عند جماهير العلماء ومن يقول هو أخص من التصديق، يؤمنون بوجود الله عز وجل، يؤمنون بربوبية الله عز وجل، ولكن إن وصلوا إلى باب العبادة صرفوها لغير الله عز وجل. فحذيفة شبه هذا الرجل بأولئك المشركين الذين يؤمنون بوجود الله عز وجل وبربوبيته ثم بعد ذلك يشركون به في العبادة وفي التعلق، فهذا منه، وإن كان يعني لا يتم الإلحاق المطلق ولكن قد يقع مطلق الإلحاق لوجود شيء من الشبه في التعلق بغير الله عز وجل. وهذا دليل على أن الصحابة كانوا أو أن كبيرهم كانوا يدركون مثل هذه الأمور وخطرها، وأنهم كانوا يعلمون أنها من الشرك، وأنهم كانوا يحذرون الناس منها، وأنهم كانوا ينكرون بالقول وباليد على ما تيسر، وهذا إنكار منه باليد أنه قطعها، وهذا محمول على عدم ترتب مفسدة بالإنكار، لأن الإنكار باليد كما هو معلوم الأصل أن يكون لمن له سلطة أو لمن لا يخشى من إنكاره ترتب مفسدة أعظم من هذه المفسدة الباقية. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم مكانة في قلوب المؤمنين في العصور الأول، ونرجو أن تبقى إلى باقي العصور، فكان يقبل من أحدهم الإغلاظ في أبواب النهي والإنكار، حتى إن أنكر بيده يعلم أنهم ما فعلوا ذلك جهلا ولا حمية ولا انتصارا لنفس، وإنما لأن الشرع نهى عنه. فلعظم مقام المنكر قد يقبل إنكاره، فلذلك قد ينكر بعض المتقدمين في الأمة علما ومكانة بما لا يطيقه أو بما لا يحسن الإنكار به من عامة الناس. قد يرى البعض أن بعض أهل العلم أنكر بطريقة يكون فيها شدة فينكر بنفس الطريقة مدعيا زاعما أنه ينكر إنكار العلماء ويتبع طريقتهم، وهذا فيه ما فيه، فإن العالم له مكانته وله هيبته والناس يحترمونه، وإذا رأوا أنه أنكر واشتد يعلمون أن ذلك لأنه وطن نفسه على اتباع الشرع، فهو لا ينكر إلا لأن الأمر منكر في الشرع. وأما عامة الناس إن أنكروا بنفس الطريقة ربما أفسدوا، فهذا يختلف باختلاف الآمر، وهذا ما فقه الدعوة إلى الله عز وجل. فلما كان مقام الصحابة رفيعا أنكروا واستعملوا في بعض الأحيان الإنكار باليد وإن لم تكن لهم إمرة، وهذا يحمل على ما بيناه، والله الموفق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من المسائل المتعلقة بهذا الباب، قال الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، وهذا من مجموع النصوص التي ساقها، ومنها الحديث الذي جاء فيه الدعاء على من فعل ذلك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق وداعة فلا ودع الله عليه، فهذا الدعاء لا يكون إلا على أمر عظيم، إلا على كبائر الذنوب، أو الشرك بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذين أو على المتبرجات قال لعنهن فإنهن ملعونات. وإن كان هذا اللعن إنما يكون عاما ولا يقيد على خلاف بين أهل العلم. أما أن يواجه به الشخص أو المتبرج فيقال لعنك الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهن فهذا فيه ما فيه وقد نبه لذلك بعض أهل العلم. وعدم الرجوع لأهل العلم في فهم النصوص يورث الخلل ويورث إشكالات كثيرة. لذلك ينبغي دائما وأبدا الرجوع إلى أفهام العلماء لأنها أسد ولأن فيها جمعا بين النصوص ولأن فيها جمعا بين النصوص. كذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على صاحبه أو أمر بالدعاء عليه من رؤيا ينشد ضالة في المسجد قال فقولوا لا رد الله عليك حاجتك. فإن المساجد لم تبنى لهذا ولأنه لو فتح هذا الباب لصارت المساجد كالأسواق. وإنما ينبغي أن تحترم وأن يعني يعظمها الناس ويبقرها حتى تبقى للمقصد الذي من أجله بنيت في مساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا هو القصد من إقامة المساجد. أما إن فتح المجال لغير هذه الأسباب يعني لم تبقى الغاية التي من أجلها بني وربما وقع فيها ما وقع. فلذلك وقع الدعاء لمن فعل. في الجملة قد ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم إما دعا بنفسه أو أمر الناس أن يدعو على من وقع في شيء من المحظورات. وهذا دليل على عظمتها فإنما دعي على صاحبه فيه أعظم مما لم يدعى عليه فيه فدل على جرمها. إذن قوله من تعلق وداعة فلا ودع الله له ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له دليل على عظم هذه الأمور ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ فيها. إذن قال الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوه ما لمثل ذلك. مثل الحلقة والخيط ما يتعلقه الناس من الودع ومن قرون الغزال أو قرون الكباش. هذا يفعل يعني بعد الأعياد يأخذون قرون الكباش ويجعلونها فوق البيوت يدفعون بها العين أو الضر. هذا لا شك أنه من أبواب الشرك. هذا أمر محرم. من استطاع أن ينهى الناس ويبين لهم فذلك متعين في حقه. وهذا أمر منتشر جدا. وكذلك تعليق الخمسة وتعليق يعني صفح أو صفية الصفيحة التي تكون في قوائم الفرس أو الحمار أو البغل. وكذلك قرون الفلفل الأحمر خصوصا وغيرها مما يتعلقه الناس. فكل ما تعلقوه داخل في هذا الباب. ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا سيق مقام سيق سوق التحذير لأنه إن وكل إلى هذه الأمور أن الله عز وجل تركه وودع. فالذي يترك الله عز وجل قد خاب وخسر. ومن وكل إلى هذه الأشياء التافهة فقد وكل إلى ركن غير شديد. فلذلك يكون هذا دليلا على عظم أو على جرم هذا الصنيع منه. فهذه أمور من أبواب الشرك ينبغي التنبيه عليها وينبغي تنبيه الناس نصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا من النصح لله بامتثال أوامره ومن النصح للخلق بأن يبين لهم ما ينفعهم. ثم إن الشرك موذن بنزول العقوبات من الله عز وجل على الناس. التضييق على الناس في معاشهم وفي أقواتهم وفي أمنهم كل ذلك من أسباب الشرك بالله عز وجل. كلما كثر الشرك كلما كثرت المصائب. فحتى من لم يقبل وكثير من الناس وإن لم يكن يعني لم يقبلها قبولا مباشرا لكن قد يقع في نفسه يتهاون بهذه الأمور ويرى أنها أمور بسيطة. وهذا لا يقع إلا ممن لم يعظم التوحيد ولم يقع تعظيم التوحيد في قلبه مكانا. فلا أقل أن ننبه إلى مثل هذه الأمور لأن الشرك موذن بالعقوبات. وهذا من إن لم يكن يرجو ثواب الله فليخشى نزول العقوبات في الدنيا ومن أسبابها وقوع هذا الشرك. إذن الواجب التحذير منه. المسألة الثانية قال أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. قال فيه شاهد من كلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الجملة الأولى أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح مأخوذة من الحديث. قال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال هذا في حق الصحابي، إن مات على ما عند الصحابي من العمل وهي عليه ما أفلح أبدا، فما بالك بمن يكون دونه؟ وكل الناس من بعد الصحابة هم دون الصحابة، فإذا الكل متباعدون بأنهم لن يفلحوا أبدا، والفلاح هو الفوز والسعادة والظفر. إذا لا فوز ولا سعادة ولا ظفر، وهذا في الآخرة. ولكن هذا النفي قد نبه بعض أهل العلم إلى أنه قد يكون نفيا مطلقا أو أن يكون مطلقا نفي، أي أن يكون نفيا كاملا أو أن يكون نفيا للكمال. فالنفي الكامل أي أنه لا يفلح مطلقا، وهذا يكون في شأن الكافر الخارج من ملة الإسلام، وهذا يحمل على أن من فعل هذا الأمر معتقدا في أنه نافع أو ضار بذاته من دون الله عز وجل. ولكن هذا الحمل بعيد، خصوصا إن كان قد وقع مثل هذا الأمر من صحابي. فيبقى الأمر الثاني أن النفي إنما هو نفي للكمال، أي أنك لا تفلح الفلاح الكامل، وإنما إن قدر أن يكون هناك فلاح فهو فلاح ناقص، وهذا يكون لمن وقع وتلبس بشيء من الشرك الأصغر، لأنه إما أن لا يغفر فيقع في الموازنة بين الحسنات والسيئات على قول طائفة من أهل العلم، وطائفة ثانية يقولون هو شأن الكبائر قد يغفر حتى وإن لم يتب الرجل منه. والتأبيد الموجود المذكور يعني يشكل، منهم من يقول في ذكره أبدا دليل على النفي المطلق، من يقول لا تلازم. فالتأبيد مسألة الوقت، والإطلاق مسألة الجنس، وبين هذا وذاك فرق. ولكن كما يقال تأويل الحديث فرع عن تصحيحه، والحديث لم يثبت، ف هذا الذي ذكرناه على تقدير ثبوته، وإلا فإن الصحيح أنه لم يثبت. قال فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لتعليق عدم الفلاح به، وخصوصا إذا حملناه على التأبيد وعلى أن يكون نفي الفلاح نفيا مطلقا فيصير أعظم من الكبائر. وهذا أمر مستقر عند الصحابة أن الشرك وإن كان الأصغر، وإن كان بعض أهل العلم يعني أراد أن يميل الناس عن التسمية بالأصغر لأن ذكر الأصغر يصغره في عين الناس، وإنما ما احتاج إلى وصفه إلا من أجل أن يفارق في الأحكام بينه وبين الشرك المخرج من دائرة الإسلام، لأن يترتب عليها فروق في الأحكام في الدنيا وفي الآخرة، حتى لا يتقع الفتن، فتن التكفير أو فتن لوازم التكفير بغير حق، احتاج إلى هذا التقسيم. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أخوت ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر أي يصير الرياء أو الرياء. فجنس الشرك وإن كان أصغر فإنه أعظم من جنس الكبائر، وهذا الكلام في خصوص الأجناس. أما الآحاد فقد يكون في بعض الكبائر ما يفوق شيئا مما سمي شركا وهو أصغر، فقتل الأنفس الكثيرة والاعتداء بالزنا على الأعراض، خصوصا أعراض الأقارب والمحارم مع الإكثار والاستمرارية طول العمر، أعظم من لو أن رجلا قام فأطال شيئا من صلاته لأجل رياء الناس، لأجل نظر الناس. وإن كان وإن سمي هذا شركا وهو شرك أصغر فهو دون هذا الوصف الذي ذكرناه أولا، وهو من جنس الكبائر. إذن القضية قضية جنس، أما الآحاد فكل بحسبه. ومما يدلل على أن جنس الكبائر أو جنس الكبائر دون جنس الشرك الأصغر، ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بغير الله أو لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بغير الله أو لا نحلف بالله كاذبا خير من أن نحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا كبيرا من كبائر الذنوب، والحلف بغير الله ولو كان صادقا شرك بالله عز وجل. هذا دليل على هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الثالثة قال أنه لم يعذر بالجهالة في قوله إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قالوا ما احتمال أنه يكون أنه فعل هذا الأمر جاهلا فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لو مات وهو كذلك لم يعذر بجهله، ولكن هذا فيه ما فيه. ينازع من جهتين، أما الجهة الأولى فهي ثبوت النص وتأويل فرع التصحيح كما قلنا، فما دام أن النص لم يثبت لم يصح بناء حكم عليه، هذا أولا. ثانيا على فرض ثبوته فإن هناك ما يدل أو فإنه ليس بصريح في نفي العذر بالجهل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنزعها وبين له حرمتها ثم قال له فإنك لو مت وهي عليك، وهذا قاله بعد أن بين له حرمتها، بعد أن بين له الحرمة وأمره بنزعها. فحينئذ إن مات بعد هذا البيان، إن مات بعد هذا البيان فإنه لا يفلح أبدا. إذن هذا فيه انتقاض أو فيه عدم تسليم لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والمسألة طويلة جدا وهي ذات يعني فروع كثيرة، واختلفت النقول عن الشيخ رحمه الله المؤلف في خصوص هذه المسألة وفي بعض النصوص التصريح بخلاف هذا الذي ذكره في هذا الموطن في نصوص لا تحتمل غير معنى واحد، فهي بمثابة النص ولا نطيل فيها. ثم قال المسألة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لأنه يعني قال تزيدك وهنا، وقلنا إن الوهن قسمان إما حسي وإما معنوي، أما المعنوي فهو ثابت لا محالة، الوهن المعنوي هو ثابت لا محالة. لما؟ لأنه تعلق بغير الله، وهذا فيه ضعف توكل والاعتماد على الله عز وجل، فهذا ضعف في النفس في الروح. وأما الضعف الحسي فإن لا تزيدك إلا وهنا، فهذا قد نزع فيه، منهم من قال هو ثابت لدلالة النص وقد لا يستبعد أن يكون لها أثر حسي على أبدان الناس، ومنهم من قال المقصود فقط هو المعنوي فقط ولا دليل على الوهن الحسي. ويقال فيها ما قيل في سابقتها التأويل فرع التصحيح، لو ثبت احتجنا إلى الحمل، لكن ما دام أنه غير ثابت فلا يحتاج إليه، ولكن يستأنس بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه وكل إليه، فمن وكل إلى هذا الشيء أي أن الله عز وجل لم يحفظه وإنما تركه لهذه الأسباب، فلا شك أنه معرض لجميع أنواع الوهن الحسي والمادي وغيرها، لأنه من لم يكن الله عز وجل له حافظا فلا حافظ له. المسألة الخامسة قال الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، وذلك بالدعاء عليه أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أول الرجل بأن ينزعها بقوة، فهذا دليل على الإنكار وعلى التغليظ لغلظ المسألة وعظمها وشدة حرمتها. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا قد مر بيانه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، فقد وقع في السر. والسر كما قلنا ونبهنا قد يكون أكبر، قد يكون أكبر، وقد يكون أصغر على حسب ما يقوم بقلب صاحبه. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. تعليق الخيط من الحمى أي لعلة الحمى، بسبب الحمى. من ذلك أي من الشرك، فبعض الناس لأجل الحمى يعلقون بعض الأشياء، مثل ما يكون عندنا اليوم من يصاب بالحصبة يلبسونه لباس أحمر، هذا من ذاك وهو من أبواب الشرك. لا تأثير لهذا اللون أصلا أو لهذا اللباس أصلا على أبدان الناس ولا على صحتهم، فهو من أبواب الشرك. وكل ما يفعله الناس من أجل دفع أو رفع بعض المصائب مما لم يدل عليه الشرع ولا التجارب فهو من هذا القبيل، مثل النحاسة التي يلبسونها ويزعمون أنها للروماتيزم أو غيره، ولم يثبت ذلك حسب علمي، وهذه بدعة قديمة وهي مستمرة، وهي الحلقة من الصفر التي وردت في الحديث، يفعلونها إلى مثل هذه الأيام. ورأيتها ممن يصلي معنا في بعض، يعني قبل أقل من أسبوع أو أسبوعين، وهذا أمر منتشر، وهذا أمر لا يجوز وينبغي التحذير والتنبيه منه. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. والآية التي ذكرها ابن عباس هم الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قالها لما قال الرجل ما شاء الله وشئ ولولا الله أنت، فذكر هذه الآية استدل بها، مع أن أصل النزول كان في خصوص المشركين، وكان الشرك المقصود هنا هو الشرك الأكبر، فاستدل به على الشرك الأصغر للاشتراك في أصل المعنى لا في تمامه، وهذا موجود في كلام الصحابة. لذلك ينبغي أن يتنبه ويتفطن، لأن كثيرا من الناس قد يستدلون ببعض استدلالات الصحابة على تكفير من لم يستحق التكفير شرعا، أي المقصود بالتكفير المخرج من دائرة الإسلام، فيرد بعض النصوص فيها تغليظ وفيها تشديد، فيفهم الناس منها غير مراد الصحابة أنفسهم فيقعون في الخلط. لذلك ينبغي الأناة والروية في مثل هذه الأمور، وعدم الاستعجال، ورد الأمور إلى نصابها، والبحث عن المسائل، وخصوصا هذه المسائل الخطيرة، البحث عليها وعنها في مظانها لا من الفتاوى المطلقة، وإنما في الأبواب التي تؤصل فيها وتجمع فيها شتات المسائل أو يجمع فيها شتات المسائل حتى ينتظم المعنى كاملا. وأما الانتقال من هنا وهناك فإنه يوقع صاحبه في الخلل وفي التضارب، لقد ابتلينا يعني في هذه الأيام، بل من أزمنة، بأناس يتتبعون يتصيدون يترصدون مثل هذه النصوص الحمالة، من هذه النصوص وهي حمالة أوجه، فيحملونها على معنى واحدا هم يريدونه، ويتركون النصوص الثابتة البينة الصريحة فيما يخالف مذاهبهم، وذلك مصداقا لقول الله عز وجل كما في أوائل سورة آل عمران: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم أو فاحذروهم. أولئك الذين سمى الله، الذين ذكر الله عز وجل في كتابه، فإن في القلوب زيغا، فإذا ما وردت النصوص فلا يقبلونها، وإنما يحاولون دفعها ذات اليمين وذات الشمال لتوافق مقاصدهم، وهذا ما أخذ أهل الأهواء. وأما أهل الإسلام وأهل السنة السنية فإنهم لا يردون شيئا من كلام الله ولا من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنهم موقفون مع الكتاب والسنة، وإنما مواقفهم واعتقاداتهم وأعمالهم فرع عما ثبت في الكتاب والسنة. ولذلك قيل قديما وقد قيل من الإمام مالك رحمه الله: صاحب السنة الذي لا يرد شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو صاحب السنة الحق الذي لا يرد شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتخذ موقفا مسبقا ولا يتأول على غير موجب، وإنما إذا ما وردت النصوص فإنه يقبلها ويوطن نفسه وموقفه على وفق ما وردت به النصوص. العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك، أي كذلك تعليق الودع الأصداف التي يتعلقها الناس وهي منتشرة تباع في الأسواق للأسف، وكذلك تعلق في السيارات من الأصداف ومن الخرز خصوصا ذات اللون الأزرق، فهذه لها دلالات عند هؤلاء ويظنون أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، هذا من سخط العقل ومن رقة الدين ومن مخالفة شرع الله عز وجل. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، وهذا مأخوذ من من تعلق تميمة فلا يتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا أودع الله عليه أو لا أودع الله له. الحديث كما قلنا فيه شيء من ضعف. ثم ذكر الباب الذي يليه وهو باب السابع، قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أو باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهذا كالمكمل للذي فات، وهو من ذكر العام بعد الخاص، فإن الذي فات داخل في هذا، ولكن عمم بعد أن ذكر الأمر الخاص. وسبب في ذلك والله أعلم أنه ذكر ما اتفق على أنه من أبواب الشرك، ثم سن بعد ذلك بالعام الذي يحتمل الشرك ويحتمل غيره. ولذلك من فقه رحمه الله تعالى أن لم يقل باب من الشرك الرقى والتمام، كما قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط، لأن هذين فيهما ما يكون شركا وفيهما ما لا يكون كذلك، فلذلك ذكر ثم يستخلص الحكم من مجموع النصوص التي يريدها رحمه الله تعالى، وهذا ينم عن فقه وحسن نظر في دلالات النصوص من المؤلف رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. قال في الصحيح، وهو في الصحيحين، وهذه العبارة قد يؤتى بها إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، يعني يقال في الصحيح. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير من وتر أو قلادة إلا قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره ومعه بعض صحابته، فأرسل رسولا ينادي في الناس ويعلمهم ألا يبقين في رقبة بعير من وتر أو قلادة إلا قطعت. البعير هو الإبل، وقد يقال في الذكران منها خاصة، وكان العرب يعلقون فيها شيئا من القلائد من أجل دفع العين، وإن كان خصوص الحديث في شأن البعير، ولكن العبرة بالعموم بمطلق التعلق، وهذا موجود عندنا اليوم عند كثير من الرعاة، رعاة الغنم ورعاة البقر يعلقون في رقابها أشياء لدفع العين، حجبا وحروزا، وقد رأينا هذا حتى في منطقتنا هذه، هذا أمر مشاهد معلوم يدفعون بها العين، وخصوصا على الكباش، وهذا يرى في أيام العيد يجعلون عليها كف اليد الخمسة بالحناء، أو يجعلون في رقابها كتبا أو حجبا تكتب لهم فيتعلقون لأجل دفع العين، أو يعلقون عليها الخرز والودع، وهذا أمر مشاهد. العرض من قديم، وهذه من الأمور الجاهلية التي كانت قبل الإسلام والتي سرت ولا زالت باقية في أمة الإسلام، كانوا يعلقون مثل هذه الأمور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ألا يبقين في رقبة بعير من وتر أو قلادة إلا قطع. الوتر خيط، قيل أنه يؤخذ من عصب بعض العضلات للدواب، قال بعضهم يؤخذ من مادة أخرى كانوا يتقلدونها ويظنون أنها ترفع الضر أو تدفعه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا من الإنكار بالقول، وربما في إرسال الرسول أن ينتزعها بالفعل، وهذا دليل على تحريمها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أمته، وأنه كان يبين لهم تفاصيل هذه المسائل ويحذرهم منها. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذا الحديث وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هي التعويذات والأدعية والأذكار والأوراد وما يسميه البعض بالعزائم، هذا أهل الجزيرة كانوا يسمونها العزائم، وكان المعنى العزائم عندنا هو في المعنى المنهي عنه، أما في المعنى المشروع فهي قراءة الأذكار والأدعية وقراءة القرآن على المصاب أو حتى على السليم لأجل أن يدفع عنه ما من شأنه أن يقع عليه من الذنوب، فليس فقط للرفع بل للدفع كذلك، أقول من المصاب ليس من الذنوب. والتمائم ما يتعلقه الناس، وسمي التمائم لأنهم يتممون بها النقص ويتممون بها الخير، يتعلقها الناس. والتولة شيء من السحر يصنعه السحرة لأجل عطف الرجل على زوجته أو المرأة على زوجها، أو لأجل صرف الرجل على امرأته عن امرأته أو المرأة عن زوجها، فهي شيء من السحر وهو ما يسمى بالصرف والعطف، هذا هو التولة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من الشرك، أن هذه الثلاث من الشرك، ولكن قد دلت النصوص على أن القسم الثالث شرك بالاتفاق ولا يخص منه شيء، وأما القسمان الأوليان فإن فيهما تفصيلا، وهذا التفصيل إنما هو مأخوذ من دلالات النصوص الأخرى وليس هو تحكم من قبل المؤلف أو غيره من أهل العلم، فليس لأحد أن يقول في دين الله عز وجل بغير علم، ولكن مجموع النصوص يدلك على هذا المعنى الذي ذكره وأن فيها ما يستثنى، وهذه هي بركة العلم. والباب كما قيل قديما إن لم تجمع طرقه لم يستبن لك خطأه، هذا بخصوص جمع الروايات في الأسانيد، وشبيه به أو شبيه أو قريب منه في خصوص أو في عموم أبواب العلم، أن الباب لا تستطيع إحكامه وجمع ما فيه من المسائل حتى تضم بعضه إلى بعض وتنظر في الجميع حتى تستخلص وتخرج بالفائدة. النظر في هذا الحديث يقول كل الرقى شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فيقول لا يجوز الرقية ولو بالقرآن ولو بالأدعية ولو بالأذكار لأنها شرك، ولكن هذا لم تدل عليه النصوص. وإنما أريد به رقا خاصة وتمائم خاصة، هذه التي سميت شركا. أما في خصوص الرقى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي، وأمر بعض الناس بأن يسترقوا وطلب الرقية لغيره، فهذا يخصص عموم النهي هنا وعموم التسمية بكونها شركا. وأما الذي يكون شركا فهو الرقى بتعاويذ يكون فيها استغاثة واستعانة وعياذ ولياذ بالجن أو بغير الله عز وجل، هذا يكون شركا، هذا يكون شرك. أو هذا الشرك من جنس الشرك الأكبر، وقد يكون شركا أصغر إذا كان هذا أو هذه الرقية ليست بنافعة لا شرعا ولا كونا، لم يؤذن فيها شرعا ولا أثر لها كونا، فتصير من أبواب الشرك الأصغر، فتصير من أبواب الشرك الأصغر. وفي الجملة فالذي يشترط في الرقية حتى تكون مقبولة مشروعة أن تكون بكتاب الله عز وجل أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد فيها من الأذكار والأدعية أو بأسماء الله عز وجل وبصفاته أو مما ورد على قول من يقول بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، أن تكون أدعية وإن لم تكن مستقاة من الكتاب أو من السنة لكن يكون المعنى مقبولا. قد رخص في ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم من يقول هي مقصورة على الكتاب والسنة، وأن تكون بلغة مفهومة ألا تكون بلغات غير مفهومة. وخصوصا السحرة يتمتمون ويذكرون رقا يظنها الناس من كلام الله عز وجل، وقد يكون فيها شيء من كلام الله ولكنهم يزيدون فيها أو ينقصون أو يحرفون، وبعضهم لا يرفع صوته وإنما يسر به لأنه يذكر أسماء الجن والشياطين، وهذا أمر معروف لمن قرأ أو اطلع أو أقوال الكهنة والعرافين والدجالين. ولا يجوز لرجل أن يرقي بكلام لا يفهمه أو بلغة لا يدرك مغزاها، لأنه يحتمل أن تكون فيها شيء من شرك أو من محظورات شرعية. إذن الرقية المشروعة أن تكون بكتاب الله وبصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأسماء الله وصفاته، وأن تكون بلغة مفهومة. والأمر الثالث أن لا يعتقد أنها نافعة بذاتها، وإنما هي أسباب، والله عز وجل هو الذي يقدر النفع والضر وهو الذي إن شاء أجرى هذه الأسباب على ما جعله فيها وإن شاء حجبها وقطع النفع بها. فالتعلق أولا وآخرا إنما يكون بالله عز وجل. والرقى أنواع كثيرة ما ورد منها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن يقرأ بكتاب الله عز وجل وكله يصح أن يقرأ به على المريض أو حتى على غير المريض لأجل الوقاية، لأجل الوقاية. وما ورد خاصا من ذلك مثل قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الصحابة وأعلمه بأنهم مروا على قوم وكان فيهم لدير فقرأوا عليه بالفاتحة الكتاب فشفي كأنما نشط من عقاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك أنها رقية، وهذا أقره في هذا الأمر وليس إنكارا عليه، فهي رقية. وكذلك المعوذتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين، قالت عائشة كان يعوذ بغيرها من التعويذ فلما نزلت هذه السورتين ترك ما عداهما وصار يعوذ بهما، فهما من الرقى. وكذلك آية الكرسي أو آخر سورة البقرة وجميع ما ورد في كتاب الله عز وجل، لكن الأصل لا يخصص إلا بمخصص شرعي ويقرأ ما تيسر كله نافع. ومن السنة أدعية كثيرة وردت، منها اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، واللهم اشف فلانا سبعا، إلى غير ذلك مما ورد في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا، وينفث في يديه ويمسح بهما ما استطاع من جسده. هذه كلها رقى نافعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أبواب أخرى ومسائل أخرى متعلقة بها، وليس المحل محل بسط. أما الأمر الثاني قالوا التمائم، فالتمائم الأصل فيها أن تكون شركا، كل ما تعلقه الرجل فإنه يوكل إليه وهو من أبواب الشرك، لأن هذا التعلق في ذاته ليس بسبب لدفع الضر أو لجلب النفع. ويستثنى من ذلك القرآن، يستثنى من كونه شركا، لا يقال فيه من تعلق القرآن فقد أشرك، لا يقال مثل هذا الأمر، لأن القرآن قد جرب، بل قد عمل ذكر الله عز وجل أنه شفاء. فالقضية في التعلق، أما القرآن في ذاته فهو شفاء، فالتعلق هل يقال فيه شرك أو لا؟ هذا قد اختلف فيه أقوال العلماء، منهم من قال أنه شرك وهذا ليس بجيد، ومنهم من قال هو بدعة وهذا له وجه، ومنهم من قال هو محرم، ومنهم من قال هو جائز، منهم من قال هو جائز. تحصل لدينا أربعة أقوال: شرك وبدعة ومحرم وجائز، على أقوال لأهل العلم. من قال هو شرك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، والتمائم شرك، التمائم والتولى شرك، فقال لم يستثني منه شيء، ولم يصح في الاستثناء شيء مثل ما صح الاستثناء في الرقى، ويبقى العموم محفوظا على عمومه، فيتحصل لدينا أن تعلق القرآن شرك. ومنهم من قال بدعة، قال لأن القرآن نافع في ذاته، ولكن التعلق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، فهو داخل في باب الابتداع. ومنهم من قال هو محرم لأمور يأتي بيانها إن شاء الله، ومنهم من قال هو جائز، ونقل ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وإن كان هذا الذي نقل عنه لم يثبت والله أعلم، ورد في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قام من الليل أن يذكر الله عز وجل، ذكر دعاء خاصا، ثم قال، والحديث من رواية عبد الله بن عمرو، قال وكان عبد الله يكتب ذلك ويعلقه لأولاده أجل من لم يستطع أن يقرأه. ولكن هذه الزيادة قد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله كما في حكمه على أحاديث الترمذي، فبين ضعفها، فهي لا تثبت عن عبد الله بن عمرو والله أعلم. وأما القول بالتحريم وقد أرجعناه لأنه الأرجح والله أعلم، أنه لا يجوز هذا التعلق لأمور: أولا لعدم ورود النص في ذلك، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته بإسناد يثبت أن النبي أنهم علقوا القرآن على الصبيان أو على الدواب أو في البيوت أو غير ذلك، فدل على عدم جوازه، وهو قريب من قال بأن هذا الأمر بدعة، وقريب منه أن يقال الأصل عموم النص ولا مخصص إلا بدليل، لا استثناء إلا بدليل، ولم يدل دليل صحيح على الاستثناء، فيبقى النهي على عمومه. ومن الأوجه التي ترجح تحريم تعليق القرآن أنه سبب ومدعاة لامتهان القرآن، فإن المرء قد يعرض له دخول للحمامات لبيوت الخلاء أو في مواضع يكون فيها شيء من النجاسات، أو خصوصا للصبيان أن يصير عليها يسيل عليها اللعاب، أو تصل إليها رطوبة البول أو النجاسات، أو أن يعني ينضجع وينام فوقها، أو أن يعرضها للوسخ، أو غير ذلك من أوجه الامتهان لكلام الله عز وجل. وامتهانه أمر محرم، بل مع القصد يكون كفرا. فهذا وجه لمن قال بالتحريم وهو قوي. الأمر الآخر أن فيه تشبها بمن تعلقها، بمن تعلق التمائم جملة، والناس يتعلقون أشياء كثيرة حتى وإن كان القصد سليما، فالتشبه بهم أمر غير جائز، التشبه بهؤلاء أمر غير جائز. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح ببوانة، فقال له هل فيها عيد من أعيادهم؟ فاستفصل قال لا، قال في آخر الحديث أوفي بنذرك، ومفهومه لو كان فيها عيد من أعيادهم أو كانوا يذبحون هنالك لما جاز له أن يذبح، وإن كان ذبحه لله لما لوقوع المشابهة، فلا يجوز مشابهة المشركين في شركهم ولو في الصورة الظاهرة، وقد أمرنا بمخالفتهم. فكذلك هذا الذي يتعلق القرآن مع وجود الأسباب الأخرى للتداوي والاسترقاء والرقية فيه تشبه بمن يتعلق الأمور المحرمة، فيحرم لهذا الباب. وكذلك فيه مدعاة لضعف إنكار هذا المنكر، أي تعلق التمائم الأخرى، لأن كما تدري وخصوصا هذه الأمور التي تعلق يكون فيها شيئا من صغرة الحجم، فلا تدري إن كان قد تعلق قرآنا أو قد تعلق كلام سحرة، فلا تستطيع أن تنكر، تخاف تقول ربما كان قرآنا فينهى لمثل هذا الأمر، وربما كذب هذا الذي تعلق غير القرآن يقول لك قرآنا لأجل أن يلقيه. فهذه أوجه كثيرة ترجح والله أعلم الحكم بتحريم تعلق القرآن، تحريم تعلق القرآن، وقريب منه من يجعله وإن لم يكن تعلقا أن يجعله في سيارته أو في بيته لأجل دفع الضر، أما إن كان لأجل الاحتياج وربما تيسر له أن يقرأ القرآن فهذا له شأن آخر. وكذلك من يحمله في جيبه بشرط أن يكون محافظا عليه غير ممتهن له، أن لا يدخله معه الأماكن يعني التي لا يرغب في إدخال القرآن إليها، إن احتاج إليه للقراءة أو للاستذكار جاز، أما إن كان للسبب الآخر فلا. وأما التولة فهو ما يصنع السحرة لأجل الصرف والعطف، هذا من أبواب السحر، ويأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله في أبواب قادمة. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.